الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن